الله أنت خلاص فأطمئن ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن. أيوة فيك وديعتي فيك وديعتي ففيك ثقتي أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة سأسم فيك العدا ففيك ثقتي أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة سأهزم فيك العدا ففيك ثقتي. رنم بثقة. الله أنت خلاصي فأطمئن ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن في يديك وديعتي في يديك وديعتي ففيك ثقتي. ما تخافش يو ذنبي وعدوي يا دول الابتلاعي لكنك حصن لي ففيك ثقتي يو ذنبي وعدوي يا دول الابتلاعي لكنك حصن لي ففيك ثقتي. رنم. الله أنت خلاصي فأطمئن ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن في يديك وديعتي في يديك وديعتي ففيك ثقتي. مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. مستقبلي في يدك أيوة رب مؤمن لي عندك على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. الله أنت خلاصي فأطمئن ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن في يديك وديعتي في يديك وديعتي ففيك ثقتي ففيك ثقتي ففيك ثقة. رجعت تاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت.